الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ما أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. ما شاء الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. إنك أنت علام الغيوب. إذ قال عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. الله الله الله. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الله وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه قالت اتقوا الله إن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا Amen. والأرض وما طغى ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي